إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن مما حض الله تبارك وتعالى عليه ورغب فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسارعة في الخيرات، والمسارعة في الخيرات دلالة على حسن الإسلام وتمكن الإيمان من القلب، لأن الإنسان إذا كان على يقين من لقاء ربه جل وعلا وبما بعد الموت، فإنه يكون مجتهدا في تحصيل الخير لنفسه حتى يلقى جزاء ذلك عند ربه. والمسارعة في الخيرات ندب إليها الله تبارك وتعالى ودل على شرف الآخذين بها، وحض عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورغب فيها في كثير من أحاديثه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمسارعة في اللغة مأخوذة من مادة السين والراء والعين، وهي تدل على خلاف البطء، فالمسارعة هي خلاف التباطؤ، ومنه قول العربي لسرعان ما صنعت كذا، أي ما أسرع ما صنعته، لسرعان ما صنعت كذا، يعني ما أسرع ما صنعته. فالسرعة ضد البطء، وهي تستخدم في الأجسام وفي الأفعال، يقال سرع فهو سريع وأسرع فهو مسرع، سرع فلان فهو سريع وأسرع فلان فهو مسرع، كما يقال سير سريع وقوس مسرع وفرس سريع. فالسرعة ضد البطء، فندبنا الله تبارك وتعالى إلى المسارعة وترك التباطؤ في الخيرات، والمسابقة والمبادرة إلى تحصيل الخيرات حتى نلقى جزاء ذلك وثوابه في الآخرة. يقول الله تبارك وتعالى أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، يعني يسابقون من سابقهم إليه، فهم يتسابقون فيما بينهم إلى الخيرات، وكل يرجو أن يكون إلى الخيرات سابقا. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، قرأ يسرعون، أولئك يسرعون في الخيرات وهم لها سابقون، يعني هم يكونون سراعا إلى الخيرات. والله تبارك وتعالى يخبرنا في كتابه العظيم أنه ينبغي علينا أن نسارع إلى المغفرة من الله جلت قدرته، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سارعوا إلى ما يوجب المغفرة، وهي الطاعة أو أداء الفرائض أو الإخلاص أو التوبة من الربا أو الثبات في القتال أو غير ذلك، وهي آية عامة في جميع ما ذكر، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. فالمعنى سارعوا إلى ما يوجب المغفرة، سارعوا إلى ما يوجب المغفرة، وما يوجب المغفرة الطاعة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، يعني إلى ما يوجب المغفرة من ربكم، وهي الطاعة بأداء الفرائض بالإخلاص بالتوبة من الربا بالثبات في القتال بغير ذلك من أمور الخير التي ندب إليها الشرع. ومعنى قول الله تبارك وتعالى فاستبقوا الخيرات حث واستعجال على جميع الطاعات بالعموم، فهو معنى قول الله تبارك وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، معناها قول الله تبارك وتعالى فاستبقوا الخيرات، تتضمن الحث والاستعجال على جميع الطاعات بالعموم من غير ما وقوف عند حد محدود في طاعة الله جل وعلا. المسارعة إلى الشيء المبادرة إليه، المسارعة إلى الشيء المبادرة إليه. والفرق بين السرعة والإسراع أن الإسراع فيه طلب وتكلف، وأما السرعة فكأنها غريزة. السرعة غريزة في الإنسان عند الإطلاق، وأما الإسراع ففيه طلب السرعة وتكلفها، فأسرع فلان يعني طلب ذلك من نفسه وتكلفه، فكأنه أسرع المشي أي عجله. وأما سارع فلان فالمعنى أن السرعة فيه طبع وسجية، فأسرع فلان طلب من نفسه السرعة وتكلف السرعة، وأما سارع فلان فالسرعة فيه سجية وغريزة. إذن المسارعة في اللغة تدل على خلاف البطء، وهي مبادرة واستباق إلى الخيرات التي حض الله تبارك وتعالى على المسارعة إليها والمسابقة في تحصيلها، فهي تتضمن الحث والاستعجال على جميع الطاعات بالعموم. المسارعة والمسارعة في الخيرات هي المبادرة إلى الطاعات والسبق إليها والاستعجال في أدائها وعدم الإبطاء فيها أو تأخيرها. مبادرة إلى الطاعات، المسارعة في الخيرات مبادرة ومسابقة وسبق بالاستعجال في أداء الطاعات وعدم الإبطاء في تحصيلها وعدم تأخير ذلك. المسارعة في الخيرات خلق عظيم وأداء كريم للطاعات على نحو من أنحاء الإسراع والمبادرة والاستباق، حتى عليه الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم، ورغب الله تبارك وتعالى فيه ووصف من أتى به بأنهم من أهل الخير والفضل، فأمرنا الله تبارك وتعالى بالمسارعة إلى تحصيل ما يوجب المغفرة وهو الطاعة، فهي مسارعة في الطاعة والخير، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وفيها أيضا قول الله جلت قدرته فاستبقوا الخيرات، ووصف الله تبارك وتعالى خيار خلقه بقوله أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فالمسارعة في الخيرات وهذا الخلق هي المبادرة إلى الطاعات، المبادرة إلى الطاعات والسبق إليها والاستعجال في أدائها وعدم الإبطاء فيها أو تأخيرها. والمسارعة والمسابقة والمبادرة ألفاظ متقاربة في المعنى إلى حد كبير، ولكن بينها فروق في الاستعمال في كثير من السياقات. فبعض اللغويين يقول هذا من قبيل الترادف الجزئي، ويراد به أن يستعمل اللفظين أو الألفاظ استعمالا واحدا في بعض السياقات دون بعضها الآخر، فهي تترادف ترادفا جزئيا لا بمعنى التطابق في كل حين وحال وسياق، وإنما في بعض السياقات دون بعضها الآخر، فهو ترادف جزئي وليس بترادف كلي. والألفاظ الثلاثة المسارعة والمسابقة والمبادرة من هذا القبيل، يعني عند الاقتران بالخيرات أو العمل الصالح يكون لها نفس المعنى، وسارعوا في المغفرة وسارعوا في الخيرات وسابقوا في الخيرات وسابقوا في تحصيل المغفرة وبادروا إلى الخيرات، فعند وجودها على هذا النحو تعني الشيء نفسه، يعني عند الاقتران بالخيرات المسارعة في الخيرات المسابقة في الخيرات المبادرة في الخيرات أو في العمل الصالح لها نفس المعنى. لفظ المبادرة كثر في الحديث الشريف، كثر ورود لفظ المبادرة، بادروا بالأعمال كذا، بادروا كذا، هل تنتظرون إلا كذا، فورد هذا اللفظ في الحديث الشريف كثيرا. ولفظ المسارعة ورد في القرآن العظيم، وأما المسابقة فقد وردت في القرآن وفي السنة على السواء. ومن الألفاظ الحديثية التي تؤدي معنى المسارعة أو المبادرة أو المسابقة لفظ التبكير، وبخاصة إذا مقترن بأداء الصلاة. المسارعة من السرعة التي هي ضد البطء، أمر الله تبارك وتعالى بذلك، وحضن الله تبارك وتعالى على أدائه وتحصيله، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات. وقال جلت قدرته في وصف السابقين من أهل الفضل أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، فهو ضد التباطؤ في أداء الشيء والتواني والتكاسل، مسارعة بالأخذ بالسرعة وبتحصيل الطاعات على أسرع وجه. فهي المبادرة أي المسارعة في الخيرات مبادرة إلى الطاعات وسبق إليها واستعجال في أدائها وعدم الإبطاء فيها أو تأخيرها. والمسارعة والمسابقة والمبادرة إذا ما تواترت وترادفت على الخيرات أو فعل الخير تعطي المعنى نفسه، ولكن عند اختلاف السياقات يحدث لون من ألوان الاختلاف على حسب الورود في السياق. حض الله تبارك وتعالى على المسارعة في الخير، وأمرنا الله تبارك وتعالى بذلك، فقال جلت قدرته: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فأمر الله تبارك وتعالى بالمسارعة إلى المغفرة، يعني بتحصيل أسباب المغفرة وهي الطاعة. وقال الله تبارك وتعالى: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وذكر ربنا تبارك وتعالى ما كان من زكريا وآله: وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وذكر الله تبارك وتعالى من صفات المؤمنين: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وأمر الله تبارك وتعالى باستباق الخيرات: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. في آيات كثيرة أمر الله تبارك وتعالى فيها بالمسارعة في الخيرات والمسابقة إليها، وبين الله تبارك وتعالى أن التواني في طلب الخير ليس من الخير، وأن الإسراع في طلب الخير هو الخير، وأن الإنسان ينبغي عليه أن يكون مسارعا في تحصيل المغفرة بأسبابها وشروطها، وإلا كان من المقصرين. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أسرع الناس إلى الخير، وما أمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأمر من أمور الخير إلا كان أول الآتين به والمسرعين إلى تحصيله، وما نهى عن أمر من أمور الشر إلا وكان أبعد الناس عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان أصحابه رضوان الله عليهم مسارعين في الخيرات مسابقين إليها، كما ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو في الصحيحين قال: أقبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عام الفتح وهو مردف أسامة على القصواء، يعني ناقة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومعه بلال وعثمان بن طلحة. وعثمان بن طلحة كان معه مفاتيح الكعبة كما هو معلوم، قال: حتى أناق عند البيت، ثم قال لعثمان: ائتنا بالمفتاح، فجاءه بالمفتاح ففتح له الباب، باب الكعبة. وهذا في عام الفتح عندما من الله تبارك وتعالى على نبيه بالفتح الأكبر، ودخلوا مكة فاتحين برحمة رب العالمين. ففتح له عثمان بن طلحة الباب، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وأسامة وبلال وعثمان، ثم أغلقوا عليه الباب. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبة نهارا طويلا، ثم خرج، وابتدر الناس الدخول فسبقتهم. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: وابتدر الناس الدخول فسبقتهم، يعني كل يريد أن يدخل ليصلي في الموضع الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولا، وليعلم علم ما صنع الرسول صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبة، لأنهم لم يروا ذلك عيانا حيث أغلق الباب عليه صلى الله عليه وسلم، ومعه أسامة وبلال وعثمان. قال: فوجدت بلالا قائما من وراء الباب، بعدما خرج الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وابتدر الناس الدخول إلى جوف الكعبة فسبقتهم، كلام عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال: فوجدت بلالا قائما من وراء الباب، باب الكعبة من داخل، فقلت له: أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: صلى بين ذينك العمودين. صلى النبي صلى الله عليه وسلم بين ذينك، يعني بين هذين العمودين المقدمين. وكان البيت على ستة أعمدة سطرين، كان البيت على ستة أعمدة سطرين. صلى بين العمودين من السطر المقدم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجعل الباب خلف ظهره. فدخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الكعبة وأغلق الباب خلفه، وكان في البيت ستة أعمدة، في كل سطر ثلاثة أعمدة. فذهب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى السطر المقدم فصلى بين العمودين وظهره إلى الباب صلى الله عليه وسلم، واستقبل بوجهه الذي يستقبلك حين تلد البيت. يعني إذا دخلت البيت فإنك تستقبل ذلك الحائط الذي يكون في الكعبة المكرمة. فوصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما بين العمودين المقدمين وجعل ظهره إلى الباب فصلى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ونسيت أن أسأله كم صلى، وعند المكان الذي صلى فيه مرمرة حمراء. هذا وصف للحال، يعني عبد الله بن عمر يقول إنه كان في المكان الذي صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرمرة حمراء، للدلالة على التحقق من الموضع الذي صلى عنده الرسول صلى الله عليه وسلم، بإعطاء دلالة شاهدة وبرهان قاطع بالموضع الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه مسابقة من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، لما خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من جوف الكعبة ابتدر الناس الدخول، يعني تسابق الناس بالدخول بعد أن خرج الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: فسبقتهم، وكان أحرص الناس على الخير رضوان الله عليه وعلى أبيه. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن أسماء هي بنت عميس، أن أسماء بنت عميس لما قدمت يعني من الهجرة إلى الحبشة لقيها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في بعض طرق المدينة، فقال: الحبشية هي، فوصفها بأنها حبشية وليست بحبشية، ولكن كانت هاجرت إلى الحبشة. ثم أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الاستقرار في المدينة إلى الحبشة من أتى بالمهاجرين إلى الحبشة، وكان فيهم أسماء، وفي رواية البحرية هي لأنها جاءت عن طريق البحر. فقال عمر رضوان الله عليه: الحبشية هي، وفي رواية البحرية هي. قالت: نعم. فقال: نعم القوم أنتم، يعني يا من هاجرتم إلى الحبشة، لولا أنكم سبقتم بالهجرة، يعني هم هاجروا إلى الحبشة، وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وبقوا هم في الحبشة ولم يهاجروا من مكة إلى المدينة، فعمر لا يعتبر هذه هجرة، يقول: أنتم هاجرتم إلى الحبشة، نحن هاجرنا إلى المدينة، فنعم القوم أنتم، أنتم من السابقين، وأنتم من المضطهدين المعذبين الفارين بدينكم من الفتن، ولكن هيهات. هذا ما يقوله عمر رضي الله عنه: هيهات أن تسبقوا وأن تلحقوا الذين سبقوكم بالهجرة من مكة إلى المدينة، أنتم هاجرتم إلى الحبشة حسن، ولكن هاجر الناس إلى المدينة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال: نعم القوم أنتم لولا أنكم سبقتم بالهجرة، يعني إلى المدينة. فقالت هي لعمر، وردت ردا شديدا يتناسب مع الكلام الذي قاله عمر رضي الله عنه عنها. قالت: كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل راجلكم، يعني الذي لا يجد دابة يركبها ويمشي على رجليه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمله، كنتم مع النبي صلى الله عليه وسلم يحمل راجلكم ويعلم جاهلكم، وفررنا بديننا، أما إني لا أرجع حتى أذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فرجعت إليه، آباها القول جدا، عندما قال لها عمر نعم القول أنتم لولا أنكم سبقتم بالهجرة، يعني إلى المدينة، هاجرتم إلى الحبشة، نحن هاجرنا إلى المدينة فشتان، هذا رأي عمر. وأما هي فتقول أنتم هاجرتم إلى المدينة وكنتم مع النبي صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويحمل راجلكم ويواسي من يصيبه الأمر السيء منكم، ونحن كنا في دار غربة وهاجرنا وفررنا بديننا، والله لا أرجع حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجعت إليه فقالت له ما قال عمر رضي الله عنه وما ردت به على عمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل لكم الهجرة مرتين، هجرتكم إلى المدينة وهجرتكم إلى الحبشة. وحديث متفق عليه يعرب عن سبط هؤلاء المهاجرين الأولين رضوان الله عليهم، حديث ينبغي أن يتحفظ، أن يحفظه الإنسان ليعلم فضل الصحابة رضوان الله عليهم. حتى النساء تهاجر من مكة إلى الحبشة في دار الغربة وتركب البحر، وليس العرب ممن تعودوا على ركوب البحر، وركوب البحر بالنسبة للعربي الذي يركب سفينة الصحراء إلى سفينة البحار أمر شاق جدا، ولكنهم يعبرون البحر الأحمر إلى الحبشة ثم يكونون هنالك في ديار غربة، لا اللسان لسانهم ولا اللغة لغتهم ولا العادات عاداتهم ولا الدين دينهم ولا الأرض أرضهم ولا المناخ مناخهم، ويتركون الأرض وملاعب الصبا ويتركون كل شيء فرارا بدينهم من أن يفتنوا فيه، ويفرون بالإسلام العظيم من أجل أن ينشروه في أرض الله بين خلق الله، تضحية وبذل وجهد وعطاء حتى من النساء رضوان الله على الصحابة أجمعين. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، فوافق ذلك مالا، يعني عندي، وافق ذلك مالا عند عمر، فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. يتسابقون في الخير ويتنافسون في البر، وكل يريد أن يكون سابقا لأخيه من غير ما حسد، لأن طريق الآخرة يسع الخلق جميعا، طريق الآخرة هو الذي يسع الخلق جميعا، وأما طريق الدنيا فلا يسع من المتنافسين إلا الواحد بعد الواحد، لأن الآخرة نعيم مقيم وعطاء من رب رحيم كريم، وهذا متسع للعامة. وأما طريق الدنيا فالتنافس يكون على شيء واحد، على تحصيل مال بعينه، فإذا تنافس الناس في تحصيله لا يصلح إلا لواحد، على منصب بذاته لا يصلح إلا لواحد فيتنافس به الكثير فلا يحصله إلا واحد، وحينئذ يتعادون ويتباغضون ويتحاربون ويتقاتلون. وأما طريق الآخرة فواسع يتسع الجميع. فأبو بكر رضوان الله عليه كان عمر واضعا إياه في رأسه، بمعنى أنه كان دائما ينظر إليه، وكذلك ينبغي أن يكون المسلم عليه أن ينظر إلى رجل صالح آتاه الله تبارك وتعالى زهادة أو عبادة أو فضلا أو علما، فيحاول أن يتنافس من أجل الوصول إلى مرتبته، ولا ينظر في أمور الدين إلى من هو أقل منه، وإنما ينظر في أمور الآخرة إلى من هو أعلى منه. وأما في أمور الدنيا فعلى الإنسان أن ينظر إلى من هو أقل منه، فإذا ما آتاه الله تبارك وتعالى الرزق لا يحتقره، يقول نحن أحسن وأفضل وخير من غيرنا، فقد آتانا الله وأنعم علينا، فإن فلانا لم يؤته الله تبارك وتعالى ولم يعطه ما أعطانا. فأنظر الإنسان في أمور الدنيا إلى من هو أسفل منه، وأما في أمور الآخرة فينظر الإنسان إلى من هو أعلى منه. فأبو بكر رضوان الله عليه آتاه الله تبارك وتعالى فضلا عظيما، وعمر رضي الله عنه كان يقول عندما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالصدقة فوافق ذلك بقدر الله مالا عند عمر، فقال اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. قال فجئت بنصف مالي، وظن عمر أنه صنع صنيعا عظيما وأتى بنصف المال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك؟ قلت مثله أو مثله، يعني أبقيت مثله أو مثله أبقيته لأهلي، فقلت مثله يعني مثل الذي جئتك به يا رسول الله أبقيته لأهلي، أنا قسمت المال نصفين فهذا نصبه لله تبارك وتعالى بين يديك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما النصب الآخر فهو للأولاد وللأهل. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، وأتى أبو بكر بكل ما عنده، لم يستقف شيئا رضوان الله عليه. فقال: يا أبا بكر، ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. قال عمر: والله لا أسبقه إلى شيء أبدا. هذا الرجل لا يسابق، أبو بكر أقر عمر رضوان الله عليه بسبقه، وقال: والله لا أسابقك إلى شيء بعدها أبدا، رضي الله عنه. هذا الحديث أخرجه الترمذي في جامعه وهو حديث صحيح. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه وأبو بكر، النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، على عبد الله بن مسعود مروا وهو يقرأ، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فسمع قراءة ابن مسعود، ثم ركع عبد الله وسجد. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله وهو ساجد: سل تعطى، سل تعطى. بعد هذه القراءة والركوع والسجود أنت الآن في مكان قرب، لو سألت الله تبارك وتعالى شيئا فيه أعطاكه، سل تعطى، يقول له وهو ساجد. قال: ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: من سره أن يقرأ القرآن غضا يعني طريا كما أنزل فليقرأه من ابن أم عبد، يعني فليقرأ على قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال: فأدلجت إلى عبد الله بن مسعود. عمر سمع هذا الكلام من الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يسمعه ابن مسعود، يعني الجملة الأخيرة: من سره أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه من ابن أم عبد، يعني من عبد الله بن مسعود. هذه البشرى لم يسمعها ابن مسعود رضي الله عنه، وإنما قالها النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر. الصحابة رضي الله عنهم لكثرة الخير في أنفسهم كانوا يحبون البشارة، يحبون أن يبشروا، يحبون أن يبشروا إخوانهم بالخير إذا ما علموه، ويسعون في إدخال السرور على إخوانهم من المسلمين لانتفاء الحقد من قلوبهم ولبعد الحسد عن أفئدته. فكان الواحد منهم إذا علم أمرا من أمور الخير لأخيه لم يصل إليه علمه بعد، فإنه يسارع في تبشيره بهذا الأمر من أمور الخير. قال: فأدلجت إلى عبد الله بن مسعود لأبشره بما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: فلما ضربت الباب، أو قال لما سمع صوتي، عبد الله بن مسعود بالداخل وعمر يطرق عليه الباب، فلما سمع ابن مسعود صوت عمر قال: ما جاء بك هذه الساعة، لأنه أتى في الليل، فقال: ما جاء بك في هذه الساعة؟ قلت: جئت لأبشرك بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قد سبقك أبو بكر. قال: أبو بكر جاء قبلك فبشرني بالخير، يسارع في الخيرات. قلت: إن يفعل فإنه سباق بالخيرات، ما استبقنا خيرا قط إلا سبقنا إليه أبو بكر، ما استبقنا خيرا قط إلا سبقنا إليه أبو بكر رضوان الله عليه. هذا أخرجه الإمام أحمد وصححه الشيخ شاكر رحمة الله عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم، فأخذ النبي يمر ومعه الأمة ومعه الجمع. ضع النبي صلى الله عليه وسلم فيما أراه ربه جلت قدرته الأمم، كأنها تحشر ليوم القيامة، فيرى النبي من الأنبياء السابقين ومعه أمة ومعه جمع، والنبي ومعه العشرة، والنبي يمر ومعه العشرة، والنبي يمر ومعه الخمسة، والنبي يمر وحده. يأتي بعض الأنبياء يوم القيامة وحده، لم يؤمن به أحد من أمته ممن أرسل إليه، وحده، ويأتي النبي يمر وحده. فنظرت فإذا سواد كثير يملأ الأفق، قلت: يا جبريل، هؤلاء أمتي؟ قال: لا، ولكن انظر إلى الأفق إلى بعيد. فنظرت فإذا سواد كثير، قال: هؤلاء أمته، وهؤلاء 70,000 قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب. يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، 70,000 أمام أمة الرسول صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، يعني ينادى على الواحد منهم فإذا هو بالجنة، يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. قلت ولما، يعني لما كان هؤلاء داخلين الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب؟ قال كانوا لا يكتوون، لا يكتوون، استخدام الكي بالنار في الطب، كانوا لا يكتوون ولا يسترقون، لا يطلبون من أحد أن يرقيهم، كانوا لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون، لا يتشائمون، وإنما يتوكلون على الله تبارك وتعالى وعلى ربهم يتوكلون. مثل هذا الكلام لا يفوته الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، فقام واحد من هؤلاء الصحابة مبادرا مسارعا يقال له عكاشة بن محصن رضي الله عنه، فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، يعني من السابقين الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، قال اللهم اجعله منه، وفي رواية أنت منه، ثم قام إليه رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. حديث متفق على صحة. هذا الرد الذي رده الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعني أن الثاني ليس منه، يمكن أن يكون منه، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يسد الباب، أن يغلق الباب، لأنه لو قال أنت منه لقام ثالث قال وأنا رسول الله، فإذا قال وأنت منه يقوم رابع يقول وأنا رسول الله، وقد يكون في المجلس من ليس منه، فإذا قام فقال وأنا رسول الله أدعو الله أن أكون منهم يقول لا أنت لست منه، فيكسر خاطره ويثبطه ذلك عن العمل من أجل تحصيل هذا المقام، فسد الباب صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأجل هذه الأمور صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث متفق على صحته. وعن سهل عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر أصحابه بالغزو، أن يخرجوا للجهاد في سبيل الله، وأن رجلا تخلف، مضى الذين ذهبوا للجهاد تخلفهم، لم تخلف؟ لم يتخلف لحفظ النفس، ولكنه أساء التقدير رضوان الله عليه، تخلف وقال لأهله، أتخلف يعني أتأخر عن الغزو، الذين سبقوا المجاهدين الذين سبقوا أتخلفوا عنهم شيء، لما؟ يقول لأهله أتخلف حتى أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر، ثم أسلم عليه وأودعه فيدعو لي بدعوة تكون شافعة يوم القيامة. إذن هو تخلف على حسب تقديراته وحساباته هو لأمر فيه خير من وجهة نظره، يتخلف ليصلي الظهر مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يودع النبي فيدعو له النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة تكون شافعة له يوم القيامة على حسب ما قال. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم أقبل الرجل مسلما عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد سبقوك بأبعد ما بين المشرقين والمغربين في الفضيلة، لقد سبقوك، عندما أمر بالغزو سارعوا إلى الخروج وسابقوا إلى المغفرة وبادروا إلى تحصيل الخير، وهذا تخلف من أجل الخير أيضا، ولكن كان التقدير في غير موضعه، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد سبقوه، وهم ما خرجوا إلا منذ قليل، منذ قريب يعني يمكن أن يدركهم في الطريق، لقد سبقوك بأبعد ما بين المشرقين والمغربين في الفضيلة، أخرجه الإمام أحمد بإسناد حسن. وعن يزيد بن الأخنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنافس بينكم إلا فتنتين، يعني لا تتنافسوا إلا في هذين الأمرين المذكورين، فما لم يكن من هذين الأمرين فلا تتنافسوا فيه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنافس بينكم إلا فتنتين، رجل أعطاه الله عز وجل القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ويتبع ما فيه، فيقول رجل لو أن الله تعالى أعطاني مثل ما أعطى فلانا فأقوم به كما يقوم به، رجل آتاه الله القرآن في رواية رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمه. فحينئذ يقول الإنسان لنفسه: لو أن الله أعطاني مثل ما أعطى فلانا لعملت مثل ما يعمل. يتنافس في هذا ويجتهد في تحصيل. ورجل أعطاه الله مالا فهو ينفق ويتصدق، فيقول رجل: لو أن الله أعطاني مثل ما أعطى فلانا فأتصدق به. فالتنافس يكون في تحصيل مال من أجل الصدقة والإنفاق في الخير، لا من أجل الكنز ولا من أجل التمتع بزينة الحياة الدنيا. فهذا هو الذي فيه تنافس كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا الصبح بالوتر. بادروا الصبح بالوتر، بادروا الصبح بالوتر، بالوتر بادروا الصبح. وهذا حديث صحيح صححه الشيخ شاكر في المسند هو. وعن عبد الله بن شفيق قال: سألت ابن عمر عن صلاة الليل، فقال ابن عمر: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل وأنا بينهما. فكان ابن عمر جالسا بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، يعني ركعتين ركعتين، فإذا خشيت الصبح فبادر الصبح فسابق الصبح قبل أن يسبقك بركعة، وركعتين قبل صلاة الغداء. يعني تصلي ركعتين سنة الصبح القبلية وركعتين قبل صلاة الغداء. بادر الصبح بركعة، لأن الإنسان كما سيأتي في حديث النبي العدنان صلى الله عليه وسلم لا ينتظر إلا الفقر أو المرض أو المصائب أو الموت. فإذا كانت الصحة فعلى الإنسان أن يجتهد قبل أن يأتي المرض، وإذا كان الفراغ فينبغي على المرء أن يجتهد قبل أن يأتي الشغل، وإذا كانت الحياة فينبغي على المرء أن يجتهد قبل أن يأتي الموت. لأن الإنسان على خطر، ينبغي عليه أن يجتهد في تحصيل الخير كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث الضعيف الذي رواه الترمذي والحاكم في المستدرك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال سبعا. هل تنظرون، يعني هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، يعني يجعل الإنسان غير عاقل من الفند وهو الخرف، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. هذا حديث ضعيف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه فيما رواه مسلم والإمام أحمد في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا، يعني سابقوا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يعني بالشيء القليل من الدنيا يبيع دينه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: سابقوا بالأعمال الفتن التي هي كقطع الليل المظلم. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تبادروا تبادروا، يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالمبادرة بالمسارعة بالمسابقة. تبادروا بالأعمال ستة: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، والدخان، ودابة الأرض، وقويصة أحدكم وأمر العامة. قال عفان في حديثه: وكان قتادة إذا قال وأمر العامة وأمر الساعة، وهو حديث صحيح رواه الإمام أحمد في المسند. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه فيما أخرجه البخاري قال: كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري، يعني اسطوانات المسجد، يعني أعمدة المسجد. إذا أذن المؤذن لصلاة المغرب يقوم الأصحاب رضوان الله عليهم يبتدرون، الأصحاب يقوم قوم منهم يبتدرون السواري حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لمن شاء صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين. قال بعد الثالثة لمن شاء. وكانوا أحرص الناس على الخير رضوان الله عليهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن لصلاة المغرب قام أصحابه رضوان الله عليهم يبتدرون السواري، يسرعون من أجل أن يتخذ الواحد سترة، يصلون الركعتين قبل المغرب ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء. قال عثمان ابن جبلة وأبو داود عن شعبة لم يكن بينهما إلا قليل، يعني لم يكن بين الأذان والإقامة إلا يسير وقت يخرج فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ليقام لصلاة المغرب ليصلي بهم المغرب. فكانوا إذا ما أذن للمغرب قاموا يتبادرون يسرعون إلى السواري من أجل أن يصلوا قبل المغرب ركعتين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. هذا حديث صحيح أخرجه الحاكم في المستدرك والبيهقي في الشعب. وعن مصعب بن سعد عن أبيه قال الأعمش ولا أعلمه إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يرفعه، قال التؤدة، التؤدة يعني التمهل والترفق والتريث والتأني، التؤدة في كل شيء، يعني هي خير إلا في عمل الآخرة، التؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة. فإياك في عمل الآخرة أن تتوالى أو تتكاسل أو تأخذ بالتؤدة بالترفق بالتمهل، لا، التؤدة والتمهل والتريث وعدم الإصرار في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة. ولذلك لما قال واحد بين يدي الخليفة ما قال له لما لم تأتني إذ أمرتك ولم تعجل في المجيء، فقال إن العجلة من الشيطان، قال فما تقول في قول الله تبارك وتعالى عن موسى وعجلت إليك ربي لترضى؟ فالعجلة لا تكون مذمومة في كل شيء، بل العجلة والمسارعة والمبادرة والمسابقة في الخيرات مطلوبة ومندوبة ومرغب فيها. وأما التؤدة فإنها خير في كل شيء إلا في عمل الآخرة، كما في هذا الحديث المرفوع الصحيح الذي أخرجه أبو داود والحاكم في المستدرك. وعن أبي عبد الرحمن السلمي قال لما حصر عثمان رضي الله عنه في الدار أشرف عليهم فوق داره، يعني صعد فوق الدار وأطل عليهم فأشرف عليهم رضي الله عنه، ثم قال أذكركم بالله، هل تعلمون أن حراء حين انتفض، حراء جبل حراء المعروف، وكان عمر رضوان الله عليه وأبو بكر وعثمان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوق حراء، فانتفض بهم الجبل وتزلزل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أثبت حراء فليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد، وكان عثمان حاضرا فهو شهيد، قالوا نعم يعني نعلم ذلك، قاله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يموت شهيدا. قال أذكركم بالله هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جيش العسرة في غزوة تبوك في أيام الحرب وقلة في الثمار مع صعوبة المعيشة في ذلك الوقت، وندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس للإنفاق، فقال من ينفق نفقة متقبلة، من ينفق نفقة متقبلة، ورغب الناس في الإنفاق، والناس مجهدون معسرون، يعني لا يجدون شيئا من أمر الدنيا يمتلكونه، فجهزت ذلك الجيش عثمان رضي الله عنه جهز جيش العسرة وحده رضي الله عنه في غزوة تبوك، جهز عثمان رضي الله عنه من ماله الخاص الجيش وحده. قال النبي صلى الله عليه وسلم ترغيبا: من ينفق نفقة متقبلة. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم دل على أن هذه الصدقة التي تصدق بها عثمان وهذا التجهيز للجيش جيش العسرة صدقة مقبولة. قالوا: نعم. ثم قال: أذكركم بالله، هل تعلمون أن بئر رومة لم يكن يشرب منها أحد إلا بثمن، فابتعتها فجعلتها للغني والفقير وابن السبيل؟ قالوا: اللهم نعم. وأشياء عددها من فضائله، يريد أن يصرف ثوار عن المكان بالحصر حتى يستطيع أن يشرب قطرة من ماء، لأنهم منعوا عنه الماء، حتى أن واحدة من أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن أرادت أن تصل إليه ببعض الماء بقربة من الماء على بغلة لها، فأخذوا يدافعون البغلة حتى كادت أن تلقي أم المؤمنين عن ظهرها رضوان الله عليه. هذا الحديث أخرجه الترمذي في جامعه، هو حديث صحيح عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه. أما بئر رومة فكانت بئرا بالمدينة لرجل من اليهود، وكان لا يبذل شيئا من مائها إلا بأجر، كان لا يبذل ماءها إلا بأجر. وذهب عثمان رضي الله عنه لكي يساومه على بيعه، فأبى الرجل أن يبيعها لعثمان رضي الله عنه، لأنه يريد أن يبيع ماءها للمسلمين. فقال له عثمان رضي الله عنه وأرضاه: فبعني نصفها على أن يكون لي الماء يوما ولك يوم. وظن اليهودي أنه سيخدع عثمان بهذه الصورة، يعني يبيع في اليوم الذي يكون له ويكف يوما وقد تحصل على نصف ثمن البئر. أعطاه عثمان رضي الله عنه ثمن نصف البئر، وجاء في اليوم الذي هو مخصص لعثمان، وأعلم في المسلمين أن هذا اليوم الماء فيه مبذول من غير ثمن، فخذوا وخزنوا وادخروا. فكانوا يأخذون كفايتهم في يومهم، ويأخذون من الماء ما يجعلونه عندهم لليوم الذي يلي الذي هو لليهودي. فكان اليهودي في اليوم الذي هو له لا يأتيه أحد، فاضطر إلى بيع النصف الآخر لعثمان رضي الله عنه بثمن أقل. ووهب عثمان رضوان الله عليه هذا البئر لله تبارك وتعالى، فجعلها للغني والفقير وابن السبيل رضوان الله عليه. وعن محمد بن سعد عن أبيه قال: استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش يسألنه ويستكثرنه عالية أصواتهن على صوته. نساء من قريش عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألن النبي صلى الله عليه وسلم في أمور ويستكثرن من الكلام، وتعلو أصواتهن عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاء عمر، فلما استأذن عمر تبادرنا الحجاب، تبادرنا الحجاب مسرعات. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل، والنبي صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال: أضحك الله سنك يا رسول الله بأبي أنت وأمي. وهو مما يقوله المسلم لأخيه إذا رآه ضاحكا، يقول: أضحك الله سنك. إذا رأيت أخاك ضاحكا تقول له من السنة، تقول له: أضحك الله سنك. فدخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري الخبر، فوجده ضاحكا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرفق من الرفق وألين من اللين في حسم وحزم صلى الله عليه وسلم، كما قالت عائشة رضوان الله عليها عندما وقفت في باب حجرتها والنبي صلى الله عليه وسلم أمامها، وقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم راحته يده على كتفه، وضعت هي ذقنها، ولكل إنسان ذقن، والذقن ليست اللحية، الذقن مجمع اللحيين، فللمرأة ذقن وللطفل الصغير ذقن وللرجل كذلك. وأما الشعر العارض الذي يكون على الجانبين فهذا هو اللحية. فوضعت بطنها رضوان الله عليها على كف رسول الله صلى الله عليه وسلم والأحابيش يلعبون في المسجد بالحراب والدرق في يوم عيد، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف لها من أجل أن تتفرج عليها. قالت: فكان يقول لي: حسبك حسبك يا عائشة. فأقول له: أسكت. للرسول صلى الله عليه وسلم تقول له: أسكت. فيقول: حسبك يا عائشة، يعني كفاياك، حسبك يعني كفى هذا، تقول أسكت. قالت: ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك يا عائشة. وكنت أعرف الجد في صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلت صلى الله عليه وسلم. رفق ولين ما بعده رفق ولا لين. فالنبي صلى الله عليه وسلم عنده النسوة من قريش يسألنه ويستكثرن عالية أصواتهن رضوان الله عليهن. فدخل عمر، لما سمعنا صوت عمر تبادرنا الحجاب، وضحك النبي صلى الله عليه وسلم. فسأله عمر عن سبب الضحك فقال: عجبت من هؤلاء اللاتي كنا عندي، لما سمعنا صوتك تبادرنا الحجاب. فقال: أنت أحق أن يهبنا يا رسول الله. ثم أقبل على النسوة من وراء الحجاب فقال: يا عدوات أنفسهن، أتهبنني ولم تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلنا: نعم، أنت أطض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الجواب شديد، شديد الواقع على عمر، أنت أطض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبخاصة عندما يأتي من الجنس اللطيف. فلما قلنا ذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بشيء من الحق يلطف هذا الجو، فقال صلى الله عليه وسلم: إيه يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. هل معنى ذلك أنهن كن يتبعن الشيطان قبل مجيء عمر، فلما جاء عمر انصرف الشيطان؟ أو يخاف الشيطان من عمر رضوان الله عليه ما لا يخاف من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولكن إنما أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي حق من أجل أن يلطف هذا الجو الذي أصبح مشتعلا، لأن عمر رضوان الله عليه شدته في الحق معروفة وحزمه في الصدق مألوف، ولكن لما أتت هذه الصراحة من هؤلاء النسوة من الصحابيات القرشيات جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، يعني له قرون له قرنان، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. أخرجه البخاري. وتأمل في أحوال المسلمين، الواحد منهم يأتي قبل الدعاء في آخر الخطبة الثانية، وربما أتى على الإقامة إقامة الصلاة، والخير مبذول كأنما ذبح بدنا، كأنما ذبح ناقة كوماء وفرق لحمها صدقة، يأتي إلى المسجد يظل في الذكر والدعاء والصلاة في الساعة الأولى مبكرا كأنما قرب بدنة، بعدها بحين كأنما قرب بقرة، في الثالثة كأنما قرب كبشا أقرن، في الرابعة قرب دجاجة، راح في الساعة الخامسة كأنما قرب بيضة، إذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر، يعني يطوون الصحف لا يكتبون، وإنما يكتبون قبل حضور الإمام، يكتبون الأول فالأول، يكتبون السابقين من الحاضرين في يوم الجمعة من أجل التصنيف على هذا العطاء بالخير من الله رب العالمين. فإذا صعد الإمام المنبر طوت الملائكة الصحف ووضعت الأقلام وجلسوا، أي الملائكة يستمعون الذكرى، يعني يستمعون الوعظ والخطبة. انظر إلى المسابقة في هذا الأمر وكيف أغفلها المسلمون، ولا تكلفهم شيئا، حتى إذا كان الإنسان فقيرا لا يملك يمكن أن يكون عظيم الثواب يوم الآخرة كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قلابة عن بعض الأصحاب قال: كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم فقال بكروا بصلاة العصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، أخرجه البخاري. وصح في الحديث أن من لم يشهد العصر في جماعة فكأنما وتر أهله وماله، من لم يشهد العصر في جماعة فكأنما وتر يعني فقد أهله وماله، يعني خرج من بيته فعاد فلم يجد أهلا ولا مالا، جاءت جائحة زلزال صاعقة حريق فذهبت بأهله وماله، فمن لم يشهد العصر في جماعة فكأنما وتر أهله وماله. أحاديث تدل على المصارعة في الخيرات والمبادرة والسبق إلى تحصيل المغفرة من الله تبارك وتعالى. وأنت كما ترى هذه الأمور هي أمور يسيرة، ولكن المسلمين إما لجهلهم بها وإما لتكاسلهم وتوانيهم وقعودهم عن معالي الأمور لا يأخذون بتحصيلها، وهي كما ترى من أيسر ما يكون. ولكن نسأل الله أن ييسر لنا الخير وأن ييسرنا للخير وأن يهدينا إلى الرشد، إنه على كل شيء قدير. النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر البخاري في الصحيح بسنده عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس، ولقد فزع أهل المدينة فكان النبي صلى الله عليه وسلم سبقه على فرس وقال وجدناه بحرا، سمعوا صوت فزع فخشي الناس أن يكون من أثر غزو قد أقبل، فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا فسبقهم جميعا على فرس عري يعني لا شيء على ظهره ينطلق به ملء فروجه، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم بعد أن عاد لا تراعوا لا تراعوا يعني لا فزع لا فزع، ونزل عن فرسه الذي ركب صلى الله عليه وسلم وجثى على ركبتيه فقال لقد وجدناه بحرا، يعني وجدنا هذا الفرس بحرا يعني في مده وسرعته وعدوه، فوصفه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وكان قد سبقهم جميعا إلى مصدر الصوت لكي يرى ما هناك. عن علي رضي الله عنه قال واصبر على كلامه فكلامه والله كالشهد كالسكر، ولكن لبعد العهد بمثله لا يكاد يألفه الناس وتمجه الآذان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول علي رضي الله عنه تقوى الله مفتاح سداد، والسداد ما يسد به الشيء، فتقوى الله مفتاح سداد يعني مفتاح كل مغلق، وذخيرة معاد، وعتق من كل ملكة، ونجاة من كل هلكة، فبادروا بالأعمال عمرا ناكسا يعني راجعا، أو مرضا حابسا يعني يمنع أهله من العمل الصالح، أو موتا خالصا يأخذ الإنسان على غره، فإنه هادم لذاتكم ومباعد طياتكم يعني نياتكم، تنوي نية الخير وقت الموت فتبتعد عنك نيتك إلى حيث لا تعود، وزائر يعني الموت، وزائر غير محبوب، وواتر غير مطلوب، قد أعلقتكم حبائله وتكنفتكم غوائله وأقصدتكم معابله، فيوشك أن تغشاكم دواجي ظلله واحتدام علله وحنادس غمراته وغواشي سكراته وأليم إرهاقه ودجو إطباقه وججوبة وجوشوبة يعني وقسوة وخشونة مذاقه، فأسكت نجيكم، فيأتي الموت فيسكت من يتناجى، فأسكت نجيكم وفرق نديكم يعني اجتماعكم، فلا تغرنكم الدنيا كما غرت من كان قبلكم من الأمم الماضية والقرون الخالية، الذين احتلبوا درتها يعني لبنها يقصد أخذوا ثمرة الدنيا، وأصابوا عزتها وأفنوا عدتها وأخلقوا جدتها، أصبحت مساكنهم أجداثا وأموالهم ميراثا، فإنها يعني الدنيا غرارة خدوع معطية منوع، لا يدوم رخاؤها ولا ينقضي عناؤها ولا يركد بلاؤها. تذكر ذلك الصحابي الشاب الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعمل صحابة النهار وهويا من الليل ويتعب، فلما أطال معاذ الصلاة وانصرف الرجل، انصرف هذا الشاب من الصلاة وترك معاذا، وقال معاذ إنه قد نافق، وشكى هذا الشاب معاذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لرميه إياه بالنفاق ولإطالته في الصلاة. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما تقول في صلاتي؟ فقال: أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار، لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. تقول: يا رسول الله، إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني أنت تتكلم بأدعية وترددها فيما بينك وبين ربك، وهي الدندنة التي تكون بترديد الصوت بشيء من الخفاء بحيث لا يعلمه من بجواره، فأنت تسأل ربك بأدعية كثيرة، وكذلك معاذ تعلم منك الكثير، فأنا لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال: ما تقول أنت؟ قال: أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. فقال له النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حولها ندندن، يعني حول هذه الدعوة أن نسأل الله الجنة وأن نستعيذ بالله من النار، حولها ندندن، يعني أنا ومعاذ ماذا نصنع في النهاية؟ نسأل الله الجنة ونستعيذ بالله من النار. فلو أنك قلت: أنا لا أحسن دندنة علي رضي الله عنه، وهذا الكلام الفصيح البليغ الذي هو في القمة وفي الذروة الشماء من الفصاحة والبلاغة، وكيف لا وهو كان يأخذ من مشكات النبوة، لو قلت أني لا أفهم هذا ولا أستوعبه، هو يدلك على المسارعة إلى الخيرات. فسارعوا إلى الخيرات، وسابقوا إلى الخيرات، وبادروا الأعمال الصالحة. هذا ملخص كلام الإمام علي رضوان الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: أولئك يسارعون في الخيرات، قال: سبقت لهم السعادة من الله. وعن أبي زيد في قوله تعالى: فاستبقوا الخيرات، يعني فسارعوا في الخيرات، لا تنتظر، ما من أمر من أمور الخير يعرض لك وتنتظر إلا تكون بانتظارك مسيئا، لا تنتظر، لأنك لا تدري ما يقعدك، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم: يأتي المرض. وشيء آخر في التواني والتكاسل عن المسارعة في الخيرات، هو أن الله تبارك وتعالى أكرم هذه الأمة بأن المريض والمسافر يأخذ مثل أجر عمله في حال إقامته وصحته، يعني عندما يكون الإنسان صحيحا وله عمل، له عمل صالح وصلة للأرحام وسعي في مصالح المسلمين، يكون له عمل صالح ثم يسافر. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ وإقامته عمل صالح ثم سافر أو مرض فانقطع أو ظل على ما هو عليه، فإنه يكون قد أساء إلى نفسه جدا. وأما إذا كان له عمل صالح ثم مرض فهو على ذات المستوى الذي كان عليه قبل المرض، وسافر فهو على ذات المستوى الذي كان عليه قبل السفر، فهذا ظلم للنفس بين. أن الإنسان عندما يقترب من الموت مثلا ويمرض ولا يستطيع أن يفعل من الخير ما كان يفعله في حال صحته وشبابه، لن يكتب له في حال مرضه شيء من تلك الأمور التي لو كان قد أتى بها في حال صحته وشبابه واستمر عليها مع إقامته فإنها تكتب وهو مريض لا يصنع شيئا ولا يستطيع إلا أن يأتي بالصلوات الخمس، ولكن كان له قيام بالليل يكتب، كان له ذكر وبر وتلاوة لكتاب الله تبارك وتعالى يكتب، وهو لا يأتي منه بشيء ما دام في الحياة ممتعا بعقله مكلف، فهذا ظلم بين. فالمبادرة إلى الخيرات والمسارعة في الطيبات والبحث عن مغفرة رب الأرض والسماوات أمر ينبغي أن يسارع الإنسان فيه كما أمر الله تبارك وتعالى بذلك. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: ومنهم سابق بالخيرات، يعني يدخلون الجنة بغير حساب، كما في 70,000 الذين ذكرهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومنهم سابق بالخيرات، قال ابن عباس: السابق بالخيرات يدخل الجنة بغير حساب. وعن ابن زيد في قوله تعالى: أن كنا أول المؤمنين، قال: كانوا كذلك يومئذ أول من آمن بآياته حين رآها. ويسارعون في الخيرات التي يعملونها مبادرين غير متثاقلين لمعرفتهم بقدر ثوابهم، وقيل يبادرون بالعمل قبل الفوت، يبادرون بالعمل قبل الفوت، لأن التسويف هو أكبر ما يعاني منه أهل النار، فأكثر ما يعاني منه أهل النار هو سوف، يعني التسويف، سوف نفعل هذا في العام الهجري الجديد، ومن بداية الأسبوع القادم سوف نفتح ختمة، وإذا ما جاء يوم السبت في أول شهر هجري يوافق أول شهر ميلادي يوافق أول شهر قبطي فإنني حينئذ سوف أتوب، إلى غير ذلك من أمور التسويف. المريض الذي يكون أول ما يشتكي منه أهل النار، وكما هو عند إبراهيم التيمية رحمة الله عليه يقول: مثلت لنفس الجنة بقصورها وأنهارها وأشجارها ونعيمها وعناق أبكارها، إلى غير ذلك، ومثلت لنفس النار وأني فيها بسلاسلها وأغلالها وصديدها وزقومها وحياتها وعقاربها ومقامع خزنتها، مثلت لنفس الجنة ومثلت لنفس النار، وقلت لنفسي: تصوري أنك الآن في النار، فما الذي تشتهين؟ قالت: أشتهي أن أعود إلى الدنيا فأعمل صالحا. قال: فقلت لها: فأنت في الدنيا فلما لا تعملين الصالحات؟ يعني لو دخل الإنسان النار الآن، مات فدخل النار، سيكون أعظم ما يتمناه قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. وأنت الآن هنا، أنت ها هنا لم تذهب بعد، فلما لا تعمل الصالحات؟ تسويف. وقعدت بنا شقوتنا، نسأل الله أن يرحمنا رحمة واسعة، وهو على كل شيء قدير. كم يضيع الآدمي من ساعات يفوته فيها الثواب الجزيل، وهذه الأيام مثل المزرعة، فكأنه قيل للإنسان: كلما بذرت حبة أخرجنا لك 1000 كر، وهو مكيال ضخم، بكل حبة 1000 كر. فهل يجوز للعاقل أن يتوقف في البذر ويتوالى؟ كلما بذرت بذرة أخرجنا لك متعهدين بذلك 1000 كر، فهل يوجد عاقل يتوالى ويتكاسل في البذر وأن يتوالى في ذلك متكاسلا؟ وقال أيضا: من عجائب ما أرى من نفسي ومن الخلق كلهم الميل إلى الغفلة عما في أيدينا، مع العلم بقصر العمر وأن زيادة الثواب هناك بقدر العمل ها هنا. فيا قصير العمر، اغتنم يومي مني وانتظر ساعة النفر، وإياك أن تشغل قلبك بغير ما خلق له، واحمل نفسك على المر واقمعها إذا أبت، ولا تسرح لها في الطول، فما أنت إلا في مرعى، كما تكون البهيمة في المرعى وقد ربطت برسن بحبل إلى وتد، فكلما مد لها في الطول تحركت. يقول: الإنسان في الدنيا كالبهيمة في الطول، ويقول: أنت قائم على شأن هذه النفس، فاقمع نفسك إذا أبت ولا تسرح لها في الطول، يعني لا تمد لها في الحبل وإنما اقمعها، فما أنت إلا في مرعى، وقبيح بمن كان بين الصفين أن يتشاغل بغير ما هو فيه. البدار البدار يا أرباب الفهوم، فإن الدنيا معبر إلى دار إقامة وسفر إلى المستقر، تماما كما تعبر على جسر، على كبري، على جسر، فأنت تعبر من ضفة إلى ضفة ومن جانب إلى جانب. هل رأيت عاقلا قط يريد أن يبني بيتا على جسر؟ هو معبر، والمعبر لا يكون دار إقامة أبدا، هو معبر من أجل أن تعبر إلى الضفة الأخرى. الدنيا معبر إلى دار إقامة وسفر إلى المستقر، وإلى القرب من السلطان ومجاورته، فتهيأوا للمجالسة واستعدوا للمخاطبة، وبالغوا في استعمال الأدب لتصلحوا للقرب من الحضرة، لأن الله تبارك وتعالى لا يجاوره في دار الطيب المحض إلا من كان طيبا محضا. ولا يشغلنكم عن تضمير الخيل تكاسل، تضمير الخيل إنحافها، يعني إزالة ما هنالك من تلك الشحوم الزائدة فيها حتى تصير مضمرة، لتكون شديدة التماسك، شديدة العصب، شديدة العدو، خفيفة في الحركة. فكأن النفس كذلك، يعني جسدك كالفرس الذي تحمل عليه، فإذا لم يكن مضمرا وإنما كان مترهلا، إذا لم يكن مضمرا فإنك لا تستطيع أن تحمل عليه على العدو حملا صحيحا، ولا تستطيع أن تطير به إلى أهدافك طيرانا مليحة، وإنما يتكاسل بك ويقعد ولا يستطيع أن يحمله، وهو لون من ألوان التوازن بين الروح والجسد، فإن الروح كالفارس والجسد كالفرس، فإذا كان الفارس قويا وكانت الفرس ضعيفة لا تحمله، وإذا كان الفارس ضعيفا وكانت الفرس قوية شديدة لا يستطيع أن يتحكم فيها وإنما هنالك لون من ألوان التوازن بين الفارس والفرس حتى يستطيع أن يكبح جماحها وأن يصرفها في غاياته، وأن تكون هي على المستوى ذاته، يعني أن تكون آتية بما يريده هو من أهداف وما يسعى إليه من أجل أن يحققه من تلك الغايات. وليحملنكم على الجد في ذلك تذكركم يوم السباق، يوم السباق يوم يعرضون على الله رب العالمين بارزين، فليتذكر الساعي حلاوة التسليم إلى الأمين، وليتذكر في لذاذة المدح يوم السباق، وليحذر المسابق من تقصير لا يمكن استدراكه، لأنه إذا قطع به وإذا لم يستطع أن يصل إلى الغاية فقد خاب وخسر خسرانا مبينا. فالأمر قريب من قريب، والمسارعة في الخيرات والأعمال الصالحات مرضاة للرب عز وجل ومغضبة للشيطان، والمسارعة في الخيرات ترفع صاحبها إلى جنات عدن حيث النعيم المقيم والفضل العظيم، والسبق إلى الخيرات يجعل صاحبه من المفلحين في الدنيا والآخرة، والمبادرة إلى العمل الصالح توجد نوعا من التنافس الحميد الذي يرقى به المسلمون في مجتمعهم، والسابقون إلى الخيرات يدركون مقاصدهم ولا يرجعون خائبين أبدا، ويدخلون إذا ما سابقوا إلى الخيرات الجنة بغير حساب. المسارعة إلى صلاة الجمعة على سبيل المثال والذهاب إليها في الساعة الأولى يعظم الأجر ويجزل الثواب، والمبادرة بالأعمال الصالحة تجعل صاحبها في مأمن من الفتن كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك في مأمن من الأمور التي تشغل الإنسان وتلهيه مثل المرض والفقر والغنى المطغي أو الهرم، يعني بلوغ أقصى العمر. والمبادرة إلى الصلوات في أوقاتها وعدم التخلف عن الجماعة الأولى يجعل صاحبها في فضيلة يسبق بها المتخلفين بأبعد مما هو بين المشرقين والمغربين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى المسارعة في الخيرات وإلى المسابقة في تحصيل الحسنات، وأن يوفقنا إلى المبادرة إلى العمل الصالح، وأن يهدينا إلى الرشد، وأن يخلص نياتنا وقصدنا، وأن يحسن أقوالنا وأعمالنا، وأن يجعلنا من المقبولين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.